ولقد آتينا عليك يا عم محمد. الله أكبر الله أكبر. عليك يا عم الشيخ محمد. الله أكبر الله أكبر. نور على نور يا عم الشيخ محمد. الله يفتح عليك. إن عليك يا عم محمد. الله أكبر. الله أكبر. ولا تقطع عليك يا عم شيخ محمد. الأرض. ومن عليك يا محمد. الله أكبر. عليك يا عم الشيخ محمد. قل الحمد لله Oh, أكبر الله أكبر الله أكبر الله Oh, عليك عن الشيخ محمد. صدقت نفسنا كلها وقعت فينا احسنها وكنت قلوب الحق وقلوب التاليه. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. ان الله عليم خبير. صدق الله العظيم. وأن تزعزم أن يكون الإيمان والإسلام. وصدح الله علينا بالذي هو خير هيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم. فلها علينا فضيلة القارئ الشيخ حسنة يحيى الشرقاوي القارئ الاتحاد الإذاعة والإنسان العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمسألة ومسألة الخطة بمحافظة الغربية. مثل أنكم عبر رأيكم مجاتنا الإذاعية بحرم السياسية ولنرى خليفة سبيلة تركيبة تحت إمارة النشوات الأحمد المغربي عثر عن مدينة شبرا نيلي من الشريط قام هذا القرية الكبرى سبيلة تركيبة تحت إمارة المعالم الرفاعي تاريخ